والرد عليها هنتناولها بموضوع الأصلي، لأن ما تحطش هنا اللي هو بتاع مذهب تحقيق مذهب شيخ الإسلام التاني في ذلك الصلاة، ممكن تصوروا عشان تتحط هنا إذا كانش عنده وجدان.